نحن نعلم أن الله عز وجل لما أخبر عن الإنسان وخلقه قال وهو أصدق القائلين: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فلما جعل الله الإنسان سميعا بصيرا خاطبه بالتكليف، فقال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالمؤمن إما فالعبد إما شاكر وإما كفور. وقال جل وعلا يخاطب بعضا من خيرة خلقه وهو داود عليه السلام وآل بيته، قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وذكر الله عز وجل أول رسله إلى الأرض نوحا، فقال جل وعلا في حقه: إنه كان عبدا شكورا. وربنا له على عباده نعم لا تعد ولا تحصى، وقال وهو أصدق القائلين: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأخبر أن الإنسان ظلوم لنفسه كافر بربه، إن الإنسان لظلوم كفار يكفر النعمة يجحدها. فحري بالمؤمن أن يعلم فضل الله عز وجل عليه، وأن يعلم أن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا وعد من الله عز وجل كائن لا محالة. وقد مدح الله عز وجل بالشكر كثيرا من عباده وأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأمرنا جل وعلا بشكر نعمه. أول طرائق الشكر أن يقر في القلوب أن هذه النعمة من الله، وأنه لا سبيل إليها إلا به جل وعلا، وأننا ما منناها ولا أعطيناها إلا بفضل منه جل وعلا ومحض. ولهذا قال سليمان عليه السلام لما رأى فضل الله عز وجل عليه، قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ إلى أن قال: فلما رآه أي العرش مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أشكر أنسب هذه النعمة إلى الله وأقوم بشكرها، أكفر أنسبها إلى نفسي كما صنع قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فنسب تلك العطايا والخزائن إلى نفسه وجهده وقدرته، ولم ينسبها إلى ربه جل وعلا. والله عز وجل غيور على نعمه، فإن لم تنسب هذه النعم إليه ولم يظهر أثرها على العبد في الطاعة سلب الله عز وجل ذلك العبد تلك النعمة.